يقول الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل. وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لا يزال المصنف رحمه الله يورد صفات الله جل وعلا صفة صفة، وخاصة تلك الصفات التي وقف منها بعض المتكلمين مواقف. ومن أبرز المتكلمين هم طائفة الجهمية الذين زعموا أن توحيد الله تعالى يقتضي نفي كل الصفات عنه، ولهذا رد عليهم جمهور أهل السنة بأن الذات التي لا صفات لها أو الذات التي تخلو من الصفات هي في حقيقتها عدم، ومن هنا اشتهرت المقالة التي تكشف عن مذهب الجهمية المعطلة، حيث قالوا إن الجهمية يعبدون عدما، لأنهم يزعمون أن الله جل وعلا لا صفات له، وينفون عنه الصفات بدعوى أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، أو أن إثبات الصفات لله يقتضي حلول الحوادث في ذاته. ولما كان كل ذلك باطل، لهذا نفوا أو ادعوا أن الرب سبحانه وتعالى لا صفات له. لهذا حرص إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله أن يعري مذهب الجهمية وأن يكشف عن زيفهم وبطلانهم، وأن يبين ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الصفات التي اتصف الله بها، وخاصة الصفات التي أطلق عليها الصفات الخبرية. هذه الصفات التي يضبطها أهل العلم بأنها صفات جاء الشارع بالإخبار عنها، ولو لم يرد من الشارع ما يثبتها لما أمكن للعقل أن يثبت ذلك. وهذه الصفات اتصف بها أيضا المخلوقون، لكنها في المخلوقين عبارة عن جوارح وأجزاء وأبعاض، لأن هذه الصفات في المخلوقين تليق بذواتهم وبما ركبوا عليه، أما هي في حق الله جل وعلا فهي صفات يجب علينا أن نثبتها لله كما أثبتها لنفسه أو كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، دون أن نخوض في معرفة كيفيتها وفي حقيقتها، لأن العقول البشرية تعجز عن ذلك، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يحاط به علم. ولذلك الواجب على المكلفين الإيمان بهذه الصفات كالإيمان بذات الله جل وعلا، فإن باب الصفات باب واحد. ولما كان العقول البشرية تعجز عن إدراك الذات فهي عاجزة عن إدراك الصفات، لكن يجب الإيمان فهو من باب الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب يعني مرحلة عالية من مراحل الإيمان. لذلك تكلم الإمام ابن خزيمة رحمه الله فساق في الباب السابق إثبات صفة اليد، وأن الله تعالى متصف بأن له يدين كما جاء في قوله تعالى: ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، وفي قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد جاء أيضا في وصف هذه اليدين بأنها يمين، جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصح أن كلتا يدي الرحمن يمين، وأن هاتين اليدين ملأ سحاء، وأن هاتين اليدين الله سبحانه وتعالى ينفق بهما، وأن هاتين اليدين الله سبحانه وتعالى ينعم بهما، وأن هاتين اليدين الله جل وعلا يخلق بهما. هكذا وصف لنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم خصائص يدي الله جل وعلا، مما يؤكد حقيقة إثباتها. لكن يجري على هذه الصفة ما يجري على سائر الصفات من حيث أنها تليق بجلاله جل وعلا، ومن حيث إنها تباين صفات المخلوقين ولا تماثل صفات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونحن معشر الإنس، بل الإنس والجن وسائر المخلوقات، تعجز عن إدراك كنه ذات الرب سبحانه وتعالى، وإنما الواجب والمطلوب منا هو أن نؤمن بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله سبحانه وتعالى. فبدأ المصنف رحمه الله يسوق لنا الدليل، تلو الدليل على إثبات صفة الرجل، أو كما جاء في بعض الروايات إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى، وأنها صفة اتصف الله بها، لأن الاتصاف بالقدم أو بالرجل من صفات الكمال. وقد مر بنا في القاعدة المعروفة أن كل وصف وصف الله به المخلوقين وهو صفة كمال ولا يترتب على إثبات هذه الصفة نقص أو عيب، فالله جل وعلا متصف بذلك من باب إيه أو لا. ساق المصنف رحمه الله بعض الآيات القرآنية والتي يعيب الرب جل وعلا على الكفار اتخاذهم آلهة، هذه الآلهة ليس لها أيدي تبطش بها، وليس لها أرجل تمشي بها، وليس لها يعني كثير من الصفات التي تقعدها والتي تبين عجزها. والمفهوم المخالف لهذا الدليل أن هذه الآلهة إذا كانت عرية عن هذه الصفات وخلوها من هذه الصفات دليل عجز، فإثبات هذه الصفات من أدلة الكمال. وقد عرفنا أن كل ما كان من أوصاف الكمال والجلال فالله سبحانه وتعالى متصف به من باب أولى. ثم بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله نصوصا في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها تثبت لنا هذه الصفة: صفة القدم لله جل وعلا، صفة الرجل لله جل وعلا، وهي صفة تليق بجلاله جل وعلا، لا تكيف ولا تمثل ولا تشبه ولا تعطل، بل يجب علينا أن نؤمن بها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن ما ينقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق وصدق يجب الإيمان به. وإذا كانت العقول البشرية تعجز عن إدراك هذه الصفات فلا يعني هذا أنها غير موجودة أو أن الله غير متصف بها، بل إن إثباتها هو من باب الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب مطلوب منا أن نؤمن، لأننا آمنا بالله جل وعلا ونحن لم نره، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن لم نره، وإنما بلغنا ونقلت لنا الأخبار المتواترة والتي جعلتنا نؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأننا شهدناه، ونؤمن بالله جل وعلا كأننا نراه. ولهذا كان من أعلى درجات الإيمان هو الإحسان، وهو الذي عرفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول الإمام أبو بكر رحمه الله: قال الله عز وجل: يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله، قال: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم. فالله سبحانه وتعالى بكت هؤلاء الكفار ووبخ هؤلاء المشركين الذين اتخذوا آلهة نحتوها من الحجارة أو نحتوها من أي مادة من المواد، سواء كانت هذه المادة ذات ثمن أو لا. هؤلاء الذين نحتوا هذه الآلهة أو اتخذوا تلك الآلهة، الله سبحانه وتعالى يبكتهم، ينكر عليهم، يقول: ما الموجب الذي حملكم والسلام على أن تأخذوا، أو ما الموجب الذي حملكم على أن تتخذوا هذه الأصنام آلهة؟ هل فيها من صفات الكمال ما تستحق به تلك الألوهية؟ ومن صفات الكمال الأرجل، الأيدي، السمع، البصر، الكلام، هذه من صفات الكمال. ولذلك لما فقدت تلك الآلهة هذه الصفات دل فقدها على عدم صلاحيتها لأن تكون آلهة. مفهوم هذا القول وهذا الإنكار أن مما يتصف به الإله أن يكون له يد، وأن يكون له قدم، وأن تكون له أن يكون له سمع، وأن يكون له بصر. والله سبحانه وتعالى أثبت لنا هذا وذكر ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة لليد فقد جاء قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، وقوله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأما بالنسبة لإثبات السمع والبصر فالآيات القرآنية يعني مملوءة، جاء فيها إثبات صفة السمع والبصر في آيات كثيرة. وقد مر بنا ما علقه بعض أهل العلم في قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الله جل وعلا اختار هذين الوصفين لإثبات الصفة، اختار هذين الوصفين من سائر صفات الكمال والجلال ومن سائر صفات المعاني والصفات المعنوية، اختار هاتين الصفتين. قال: لأن كل المخلوقات أو جل المخلوقات تتصف بهذين الوصفين، بوصف السمع والبصر، ومع ذلك فإن اتصاف المخلوقات بهذين الوصفين لا يلزم منه مماثلة صفات الله سبحانه وتعالى لصفات البشر، بل إنه جل وعلا اتصف بها بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فسمعه جل وعلا وسع الأسماع، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يوم أن كانت تجلس في طرف الحجرة التي جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول عائشة: والله إني معهم في طرف الحجرة، وإني أسمع بعض شكواها ويغيب عني بعضها. وإذا بالقرآن ينزل في قوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فأخبر جل وعلا أنه قد سمع شكواها وسمع ما كانت تجادل به وتحاور به وتناجي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها هذه المقالة: سبحان من وسع سمعه كل الأسماع. وهكذا بالنسبة لصفة البصر، فقد أخبر الله أنه بصير، وأخبر عن المخلوق بأنه سميع بصير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لكن إثبات صفة البصر للمخلوق لا يلزم منها مشابهة، أو إثبات صفة البصر للخالق لا يلزم منها مشابهة صفة المخلوق، بل هي قائمة على مبدأ المباينة، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. فإذا أخبر الله أن له صفة معينة، علينا أن نؤمن بهذه الصفة مع مراعاة مبدأ المباينة ونفي المماثلة والمشابهة، لأنه تعالى يقول: ليس كمثله شيء. وينبغي أيضا أن نضع في حسباننا أمرا آخر، وهو أنه لا يفرح أحد ولا ينبغي لأحد أن يخطر في باله أن صفة الله على كيفية أو على هيئة يتصورها، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. فالمماثلة مستحيلة، والعقل قد يحاول أن يتصور شيئا أو أن يدرك شيئا، لكن هذا الشيء الذي يحاوله العقل نحن نقطع ونجزم بأن الله على غير ما يتصور العقل، لأن العقل إنما يتصور ما هو مخلوق، والرب جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء، ويقول: ولا يحيطون به علما، ويقول: لا تدركه الأبصار. ولذلك جاءت القاعدة التي قالها أهل العلم، وهو أن كل ما خطر على بالك أن الله عليه، يعني من صفة، من كيفية صفة، فالله على خلاف ذلك، لأن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار. والعقل إذا حاول أن يجعل شيئا مدركا له، نقطع بأن هذا المدرك ليس هو يعني ليس هو الموافق أو المطابق لصفة الله سبحانه وتعالى، لأن العقل أعجز من أن يدرك صفات الرب سبحانه وتعالى. وبهذا نستطيع أن ننتهي إلى تقرير قضية حقيقة، وهي وجوب إثبات الصفة لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله جل وعلا عندما يصف نفسه بوصف هو أعلم بذاته، وليس لأحد أن ينازعه ويقول له لا أنت لست موصوفا بهذه الصفة، ووصفك بهذه الصفة يقتضي أن تكون مماثلا للمخلوقات. نقول هذا من سفسطة العقل، وهذا من ضيق العقل، وإلا فإن ما جاء به السمع أشمل وأعظم وأكمل مما يدعيه العقل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر، ومن أصدق من الله قيلا، والله تعالى يقول أأنتم أعلم أم الله، فما دام هو أعلم وقد أخبر بما أخبر فيجب علينا أن نؤمن بما أخبر. وهكذا إن أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجب علينا أن نصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر. وإذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لربنا قدما، يجب علينا أن نؤمن وأن نصدق وأن نرجع ونفوض كيفية وحقيقة هذه الصفة له جل وعلا، لأننا لا تدرك عقولنا كيفية تلك الصفات. ومذهب السلف رحمهم الله في هذا وسط بين المذاهب المختلفة، بين مذهب المشبهة الذين شبهوا الله بمخلوقاته وقد أخطأوا فيما ذهبوا إليه، لأن هذه المشابهة الله سبحانه وتعالى قد نفاها بقوله ليس كمثله شيء. ومذهب السلف رحمهم الله وسط بين هذين المذهبين، كما قلت مذهب المشبهة ومذهب المعطلة. والمعطلة هم الذين نفوا عن الله الصفات أو نفوا عنه بعض الصفات أو أولوا الصفات بمعاني بدعوى أن إثبات تلك الصفات يقتضي حلول الحوادث في ذات الله أو يقتضي تعدد الواجب، وكل ذلك باطل لأنه لا يلزم من إثبات الصفة تعدد الواجب، بل إن الصفة تقوم بالذات، الصفة تقوم بالذات، ولذلك لا يمكن وجود ذات في الخارج خالية عن الصفات. نعم، لأن الأيدي هي وسيلة البطش، فإذا وجدت الصفة ولم تؤدي عملها كأن لم تكن تلك الصفة، وهكذا في سائر الصفات. قال فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يدا ولا عينا ولا سمعا فهو كالأنعام بل هو أضل. فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل أضل، فالمعطلة الجهمية عندهم كالأنعام بل هم أضل، لأنهم عطلوا عن الله صفاته وزعموا أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بها، وقالوا كما مر بنا في بعض الصفات نفوها عن الله وقالوا يستحيل أن يتصف الله بها، وحملوا هذه الألفاظ على معاني زعموا أنها من باب المجاز، أو زعموا أنها لا يراد ظاهرها. قال نعم. فالمعطش عندهم ايه يعني يعود الى هذه الآلهة التي يثبتون ألوهيتها وينفون عنها هذه الصفات، فإذا نفيت هذه الصفات كانت تلك الآلهة كالأنعام، بل أضل من الأنعام، لأن الأنعام أيضا لها تلك الصفات وتستخدمها. واضح؟ قال رحمه الله: قال فحدثنا محمد بن عيسى قال قال حدثنا سلمة بن الفضل قال قال حدثني محمد بن إسحاق، ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن أبان قال قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة ابن المغيرة بن الأخنس عن عكرمة مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصلت: رجل وثور تحت رجلي يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد، والشمس تصبح كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، تأتي فما تطلع لنا في رسلها تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدق. يعني لما سمع هذا الخبر أو هذه الأبيات التي هي لأمية ابن أبي الصلت، قال صدق، يعني فيما قال. فصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعر أمية، وهذا الشعر يشتمل على هذه الصفة، إثبات هذه الصفة. قال: رجل وثور تحت رجل يمينه. لما قال تحت رجل يمينه، والضمير في هذا يعود إلى الإله جل وعلا، فأثبت صفة الرجل وأنها يمين، ثم أخبر عن أشياء غيبية. قال: والنسر للأخرى، وليث مرصد، والشمس تصبح كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. يعني هذا من الأمور الغيبية، وهذا الشعر في أصله يعني هو من قول أمية ابن أبي الصلت، وربما نظمه وقاله استنادا إلى ما سبق معرفته من الكتب السابقة، ومما جاء به الرسل، لأن أمية بن أبي الصلت كما هو معروف من أهل الفترة، وهو كما هو معروف من أنه من المتحنثين، وأنه من أهل الفطرة، فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق خبره وقال صدق. فتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر به دل ذلك على صدق هذا المخبر، يعني على صدق هذا الخبر. ثم ساق المصنف طريقا آخر أو طرق أخرى لهذا الحديث، فقال: حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع قال قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان قال قال حدثنا محمد بن إسحاق بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صدق أمية بن أبي الصلت في بيتين من شعره، قال رجل وثور إلى آخره بمثله لفظا واحدا. فهذه رواية أخرى لهذا الخبر. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن أبان قال قال حدثنا يونس بن بكير قال قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال قال حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال أنشد أو أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتين من قول أمية بن أبي الصلت رجل أو رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق. وأنشد قوله للشمس تأبى فما للشمس تأبى فما تخرج إلا معذبة وإلا تجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق. ونلاحظ هنا اختلاف بين البيت الأول والبيت الثاني، يعني البيت الثاني جاء في الرواية الأولى في متضمنا بيتين، والشمس تصبح كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تابا فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. وقد جمع هذه المعاني في بيت واحد، حيث قال للشمس تأبى فما تخرج إلا معذبة وإلا تجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق. قال أبو بكر وإلا تجلد معناها إيش؟ معناها اطلعي، كما قال ابن عباس، يعني أنها لا تطلع إلا بإذن وبأمر. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عليا قال قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكر القصة. قال عكرمة فقلت لابن عباس وتجلد الشمس؟ قال عضضت بهني أبيك، إنما اضطره الروي إلى أن قال تجلد. وقوله عضضت بهني أبيك يعني هذه لفظة فيها تغليظ القول، والعرب يعني إذا أغلظت القول قالت هذه المقالة. ومعنى بهني أبيك يعني المراد به الهنو، كما هو معروف عند العرب أنه يعني الفرج. وقوله عضضت يعني عبارة عن لفظة فيها نوع من الشتم. وإنما يقول قال عكرمة فقلت لابن عباس وتجلد الشمس، لأنه لما قرأ البيت ظن أن المراد بالجلد يعني ما هو في المعنى الظاهر، قال له لا، هذا ليس مرادا، ليس المعنى الظاهر مراد، وإنما المراد أن الشمس تطلع يعني بعد الإذن تستأذن ثم تشرق حتى يأتي اليوم الذي تستأذن فيه فلا يؤذن لها فتعود من حيث إيه؟ من حيث أتت، كما جاء في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو اليوم الذي تقفل فيه التوبة، يوم أن تطلع الشمس من مغربها. فابن عباس رضي الله عنه أغلظ القول لعكرمة، لأنه يعني سأل عن أمر ما كان ينبغي أن يخفى على مثله. ها؟ نعم. إنما اضطره الروي، ومعنى الروي يعني النظم، إلى أن قال تجلد. ثم قال رحمه الله قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال قال حدثنا أسد السنة يعني ابن موسى قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال حملة العرش أحدهم على صورة إنسان والثاني على صورة ثور والثالث على صورة نسر والرابع على صورة أسد وهي ابن أبي الصلت رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. قال أبو بكر سنذكر قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية في موضعه يعني عند الكلام على إثبات صفة الاستواء وأن الله جل وعلا يستوي على عرشه فقد جاء في كتاب الله في سبعة مواطن قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى سيتكلم عن ذلك في موطنه أو في موضعه. ثم قال رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن بشر ابن بشر بن منصور السليمي قال قال حدثنا عبد الأعلى يعني ابن عبد الأعلى السامي قال قال حدثنا هشام وهو ابن حسان عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة أي ربي ما لها يعني الجنة إنما يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار أي ربي إنما يدخلها الجبارون والمتكبرون. فقال يعني الرب جل وعلا للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء. وقال يعني للنار وأنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها يعني إن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أن يملأ الجنة والنار. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا. أما الجنة وقد جاء في هذه الرواية وغيرها عندما يدخل الناس يوم القيامة يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار فيتجلى الجبار جل وعلا للجنة والنار يسألهما هل امتلأتا فتقولا لا يعني إن الجنة لم تمتلي والنار لم تمتلي. قال أما الجنة فينشئ الله لها خلقا جديدا يملأها به لأنه أخذ على نفسه عهدا ولأنها محل رحمة. ولا يقول أن قائل هذا النشأ الجديد لا يستحق الجنة لأنه لم يعمل قط. والجواب إن من في الجنة كلهم في حقيقة الأمر لا يستحقون دخول الجنة وإنما يدخلونها برحمة الله فتساوى الجميع في فضل الدخول تساوى الجميع حيث إنهم لا يدخلون الجنة بأعمالهم وإنما يدخلونها بفضل من الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد قدر هذا يوم أن خلق آدم وأخرج ذريته من صلبه وقال هؤلاء يعني قبض قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. وأن الله سبحانه وتعالى يسر ووفق أهل الجنة إلى العمل الصالح، ولذلك دخولهم الجنة إنما يدخلونها برحمة من الله. وفي هذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقد تغمد الله أهل الجنة برحمته منذ الأزل، فأدخلهم الجنة بفضله. ولذلك ليس لمن دخل الجنة بعد الحساب والعرض بأولى من الجنة ممن دخلها ابتداء بفضل الله سبحانه وتعالى. وأما أهل النار فعندما يلقى في النار أهلها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، والله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول إيه هل من مزيد. وهذا هو الذي جاء فيه تفسير هذه الآية: هل من مزيد هل من مزيد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا انتهى المخلوقات والجنة والنار تطلب المزيد، فيضع الجبار جل وعلا قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول قطن قطن أو قطن قطن، هكذا جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح مستفيض، ولذلك يجب الإيمان بما جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب التسليم بما جاء من هذه الأمور، أولها إثبات صفة القدم لله تعالى، صفة تليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وهذا هو محل الشاهد من ذكر هذه الأحاديث، بالإضافة إلى إثبات وجود الجنة والنار، وأن الله سبحانه وتعالى يفي لهما بما وعد، وفيه إثبات صفة عداء العدل لله جل وعلا، فإنه لم يخلق للنار خلقا جديدا كما فعل للجنة، لأن تعذيب هؤلاء في النار لما لم يفعلوا يعد نوعا من الظلم. أما من دخل النار ممن كفر بالله وأشرك وعصى فإنه يستحق ويستوجب، ولذلك الجنة يدخلها الناس بفضل من الله، والنار يدخلها أهلها بعدل منه جل وعلا. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وأنه ينشئ لها نشأ. وأما النار فيلقون فيها وتقول هل من مزيد، ويلقون فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه، هناك تمتلئ ويدنو بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. قال رحمه الله: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي أو الرخامي قال حدثنا الحسن بن بلال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال افتخرت الجنة والنار فذكر نحوه يعني نحو حديث أبي هريرة الأول. ثم قال رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن الجهضمي قال قال حدثنا محمد بن يعني بن مروان العقيلي قال قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والمراد بمحمد هنا محمد بن سيرين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث عبد الأعلى، فقال وإنه ينشئ لها من يشاء كذا قال وتقول قطن قطن بخفض القاف. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا عثمان بن الهيثم ابن جهم عن عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختصمت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، قال وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا سفلة الناس وسقاطهم أو كما قال. فقال الله لها أي للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت من خلقي ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما جهنم فإنها لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد قد. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد قال حدثنا روح بن عبادة قال قال حدثنا عون عن محمد يعني ابن سيرين قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اختصمت الجنة والنار بهذا ولم يرفعه، يعني كأنه ذكره من قول أبي هريرة، وهو وإن كان موقوفا إلا أنه يعطى حكم الرفع لأن مثل هذا القول ليس للرأي فيه مجال. ثم قال ولم يرفعه، المعنى واحد ولفظهما مختلف. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال افتخرت الجنة والنار، يعني الحديث. ونلاحظ إن هذه الرواية من مسند أبي سعيد الخدري، والروايات السابقة من مسند أبي هريرة، فتكون رواية أبي سعيد شاهدة لرواية أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله وقال محمد بن يحيى وساق الحديث نحو حديثهم قال محمد قال حدثنا عقبة قال قال حدثنا حماد قال قال أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمثله غير أنه قال قطن قطن قطن. ثم قال رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال قال حدثنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني قال قال حدثنا معمر يعني ابن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث. هذا السند قد مر بنا، وهو ما يعرف في أوساط أهل الحديث بنسخة همام عن أبي هريرة أو بصحيفة همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهمام بن منبه كان قد سمع من أبي هريرة وكتب حديث أبي هريرة، وكانت عنده صحيفة عن أبي هريرة تشتمل على نحو من 140 حديثا، هكذا يقول المحدثون. وقد عدوها عدوها فوجدوها 128 حديثا. هذه الصحيفة تعتبر من أوائل ما دون بالسنة، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه توفي 58 أو 59 أو 60، وكان همام قد كتب عنه هذه الصحيفة، وقد رواها أهل العلم، فمنهم من رواها كلها في كتابه، ومنهم من اقتصر على بعضها. ولما كانت بسند واحد، يعني الصحيفة رويت بسند واحد، استخدم المحدثون هذا الأسلوب في روايتها، فكانوا يقولون هذا ما حدثنا، يعني عن همام، هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث ثم بعد ذلك يذكر الحديث الذي يريد التحديث به. قال نعم. ما فهم فين هذا؟ المقابلة 212. ايش بقى؟ حط ارقام سلسلية بعدين فتح قوسين حط نقاط. يعني هذا الحديث رقم 12 والحديث رقم 13 في الباب 26، لانه هو رقم الابواب، وكل باب يرقب له احاديثه وطرقه، فهو هنا يعني 120 حديث مرت بنا مختلفة، ثم قال 12 و13 120 في الباب. قوله فذكر أحاديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وذلك لأن هذه صفات العصاة، سواء كانوا كفار أو كانوا عصاة. وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم أو عجزهم، وهذا فيما هو ظاهر، وإلا فإن أهل الجنة يعني قد عمروا فيما بينهم وبين ربهم، من حيث أنهم آمنوا وأنهم أطاعوا وأنهم امتثلوا، فإيمانهم بالله جعلهم متواضعين، وتواضعهم أظهرهم في عيون الآخرين كأنهم ضعفا وسقطا وعجزا، ولكنهم عند الله سبحانه وتعالى لهم المكانة، حتى إن أحدهم لو أقسم على الله لأبره.